بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى من عباده جنودا لدينه، يصنع بهم أسوار العزة ويبني بهم جدران الكرامة، وعلى أكتافهم تقوم دعائم النصرة. اصطفاهم الله حملة للواء ومتنافسون في مضمار الفداء، يتسابقون نحو حومة الوغى، يتمنون أن لو كانوا شهداء، ولكن الله هو الذي يصطفي الشهداء ويتخذ منكم شهداء. والصلاة والسلام على القائد القدوة، من علمنا كيف نبني صروح المجد، ومن سار أمامنا في طريق الابتلاء والامتحان من أجل لا إله إلا الله حتى ثبتت دعائمها وقام لها في كل زاوية بأبي وأمي وروحي ومالي وولدي. هو عليه الصلاة والسلام كم أوذي في الله، كم لاقى في سبيل الله، كم عانى من العنت من أجل دين الله، وهو النبي الخاتم والرسول المكرم، وهو من هو حيث جعله الله في مقام لا يدانيه أحد ولا يساويه أحد. والرضا الأتم الأكمل على الآل والأصحاب، حجج الله على خلقه، أولئك الذين لم يتركوا لأحد منا إلى قيام الساعة مبررا ولا مسوغا لترك العمل لهذا الدين وترك خدمته ونصرته. رضوان الله تعالى عليهم كم صبروا وصابروا، كم جاهدوا وناضلوا، كم من الديار هجروا، كم من الفياف والقفار قطعوا، كم من الأراضي الجباء سقوها بدمائهم بعد أن زرعوا فسيلة التوحيد والحق فيها فنبتت، كم من قطعان البشرية التائهة الضالة أنقذوها من الكفر إلى الإيمان وحولوها من الظلمات إلى النور وأخذوا بيدها فأنقذوها من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها مع سعة الآخرة، ومن ظلم الأديان وجورها إلى عدل الإسلام وروعته. رضوان الله تعالى عليهم كانوا هم النماذج الفريدة والمتميزة التي ما تركت مجال مليمتر واحد يمكن أن يملأ بالتضحية والبذل إلا وملؤوه. ما أجلهم من جنود لهذا الدين أبرار، وما أروعهم من كتائب للحق تمضي وكل أفرادها أحرار، وأثبتوا لكل بني الإنسان بأن الحق أقوى من الباطل مهما تجبر الباطل وطغى، ومهما أرغى وأثبت، ومهما حدد وتوعد، فجولة الحق في مضمار الحياة لحظات تبني تهدم ما يبنيه الباطل في سنين طوال. علمنا خيرهم علمنا جهادهم، علمتنا التضحيات والمحطات والوقفات في حياتهم، لأن هذا الدين فيه مقومات النصر الذاتية وفيه ركائز الغلبة والتمكين، ولكن يحتاج إلى أمر واحد حتى تظهر آثاره وتتجلى أنواره. هذا الأمر هو الجند الحملة. يا له من دين لو كان له رجال. هذا السر يمضي وسيبقى إلى قيام الساعة، ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. أيها الأحبة، باصطفاء من الله واختيار من يد العناية الربانية، أكرمنا الله سبحانه وتعالى وإياكم لأن ندخل في زمرة متواضعة من آلاف الزمر العاملة على وجه الأرض لهذا الدين، وما نحن إلا قطرة من قطرات الحق تأخذ طريقها نحو الانضمام إلى سيل الحق القادم، والذي سيكونه القطرات التي ستتحد وتتجمع. وهذا أمر الله اقترب نفاذه، ووعد الله لا بد أن يظهر. طوبى لمن أرى الله من نفسه خيرا وثبت في المضمار ولم يخرج من الحافة حتى وصل بإخلاصه وعمله إلى الانضمام إلى هذا السيل الهادر الدافق. ويا خسارة من سار ثم توقف، ومن مضى ثم انحرف، ومن أيقن ثم تردد، ومن عمل ثم قصر، ومن وطن نفسه على عدم المضي حتى النهاية وإنما ينتظر فرصة سانعة لكي يولي الدبر ولكي ينهزم من المضمار ولكي يخرج من المسار فيعود إلى قطعان الغثائية الضائعة الهائجة المائعة الرعاء الهوام الذين لا قيمة لوجودهم حتى يكون قيمة لموتهم. أيها الأحباء، ومرحلتنا التي نمر فيها مرحلة الجرح الدامي، كل الجراح مسلمة وكل المسلمين جراح، مرحلة تعتصرنا عصرا تريد أن لا تبقي لنا على وجه البسيطة أثرا، مرحلة أجلب علينا الشيطان بخيله ورجله وحرك كل حشوده وجنده وأتونا لكي يرمونا عن قوس واحدة، وانقضت أسراب ذئاب الكفر وقطعان كلاب الشرك انقضت على المسلمين في أنحاء الأرض هنا وهناك، تفتك بهم فتكا ذريعا، تقتل الآمنين، تذبح الكبار والصغار، لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا تعرف رحمة بشيخ كبير ولا بطفل رضيع صغير ولا بامرأة حامل، ولا يتركون عفيفة وشريفة إلا دنسوا عرضها وولغوا في دماء بكارتها. والكل ينادي ويستصرخ ويستنجد، وأمة المليار في تيهها في غفلتها في تخبطها وضياعها. أنتم الأمل، أمثالكم الأمل، أمل ليس الأمة المسلمة وحسب، بل أنتم وأمثالكم أمل للإنسانية التي ملت شقوتها والتي اشمأزت من نظام وحوش الغاب الذي يفتك بها وباتت تتلهف الى سطوع شعاع نور للحق والعدالة والمساواة، حتى يشعر الانسان بانسانيته وتعود البشرية في رقعها الاولى، ويجتمع شمل الغالبية على منهج العبودية، ويمضون هذا العمر القصير الفاني في طاعة مولاهم وفي عبادة خالقهم، لعلهم يخرجون منها ويكونون اهلا لسكنى ديار الخلود في رحاب الفردوس مع الاحبة محمدا وصحبه. انتم وامثالكم الامل، من باب المحراب المتواضع انطلقت صرختنا، ومن على اعواد منبر في مسجد صغير على النداء، وبدأت الدعوة ترسم ملامحها وتضع ضوابطها وتحدد قواعدها وأصولها، لكي تبدأ رحلة المسلم الداعية، رحلة المسلم المجاهد، رحلة المسلم الغريب، الغريب حتى بين أهله. ثم كان تقدم العمل، فكانت مساجد ومنابر ومراكز، وانطلق قطار الدعوة، وسار موكب المنهج، ووجهته العالم، كل العالم بأسره. ما أروعها من بداية، وما أجملها من مسيرة ظهرت آثارها بقليل جهد مع كثير كدر وتقصير. فكيف إذا تم الإخلاص وعظم الجهد وتلافينا التقصير، رحاب العالم ستكون مسرحا لهذه الدعوة وهذا النداء. وفي أرض هي أرض الشام موعودة، تنطلق منها ملاحم النصر، وعلى أرضها تدور رحى معارك التمكين، ستكونون أنتم الوقود، وأسأل الله ألا يكون الوقود مغشوشا، إنما يلتهب على أعلى مستوياته، ويعطي قوة نار وحرارة على أشد أنواعه. فإن لم يكن فيا خسارة المقصر، ويا خسرانا ذاك الذي لن يكون له دور فيما هو آت وهو آت آت. علينا أن ندرك مجموعة من الحقائق التي أراد هذا المنهج وأرادت هذه الدعوة أن تزرعها في نفوس الشباب المسلم الضامع للحق والحقيقة، من أجل أن يتلافى كل منا تقصيره وفتوره، ويتوب إلى الله من انتكاسه وضعف إيمانه، ويبدأ الجميع بالعمل الجاد يعقون المرحلة القادمة حقها، من شد مئزر وتشمير ساعد ومواصلة عمل واستعداد للتضحية بلا كلل ولا ملل. من الحقائق التي شرعها هذا المنهج في نفوس أتباعه وأبنائه وجنده، من المعاني والمفاهيم التي أرادت هذه الدعوة أن تجسدها في قلوبكم عاطفة وفي عقولكم فكرة، الحقيقة الآتية: الذي يعيش لنفسه يعيش صغيرا ويموت صغيرا، فأما الذي يحمل هذا العبء الكبير، الدعوة إلى الله ونية الجهاد في سبيل الله، فما له النوم، وما له الراحة، وما له الانفراش الدافئ والعيش الهادئ والمتاع المريح. إن السادة لا يموتون على الوسادة، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذين. من الحقائق التي نريد سرعها في نفوسكم حتى تصبح جزءا من عقيدتكم وشخصيتكم، الحقيقة الآتية: إذا كان انتمائي للإسلام يفرض علي أن أعيش الإسلام عقيدة وعبادة وأخلاقا وأن أعيشه في نفسي وبيتي وأهلي، فإنه يفرض علي كذلك أن أوجه حياتي كل حياتي من أجل هذا الإسلام العظيم، وأن أسخر كل طاقاتي وإمكاناتي لما يعزز سلطانه ويرفع بنيانه ويعذب جنده وأبناءه في كل مكان. من الحقائق التي أردنا غرسها وزرعها في تكوين شخصيتكم الرسالية الحقيقة الآتية: السلف الصالح حينما رباهم النبي بأبي وأمي وروحي هو عليه الصلاة والسلام، حينما رباهم على التضحية من أجل الدين طلبا للخلود في دار الخلود، كانوا خير تلامذة وخير جن وخير من فهم الدرس ووعى الخطاب وترجم معاني القول، فقدموا الثمن دليلا، قدموا الثمن دليلا. الصديق قدم صدقه، الفاروق قدم عدله، ذو النورين قدم ماله، علي قدم روحه يوم هجرة الحبيب، الخلساء قدمت أبناءها. هذا ما قدموا، فأين ما قدمت أيها المسلم، بل أيها العامل، بل أيها الجندي في فلك دعوة حملت على كاهلها أثقل مهمة وأعظم أمانة، أن يوفر هذا الدين وأن تعود ألويته خفاقة وأن تسترد كل أرض وأن يسقر لكل عرض. أينما قدمت أين؟ من الحقائق التي في طول مسيرتنا ومن خلال لقاءات التأصيل والترشيد ومن خلال ثورة المنبر وهدوء الحلقات، أردنا أن نزرع هذه الحقيقة في نفوس المسلمين وخصوصا أمثالكم من الجند العاملين. إن المقصر في خدمة الدين لا يوفق للعمل حتى يبدأ بخطوة من نفسه، وإن العامل لهذا الدين لا تظهر عليه آثار التقصير حتى يبدأ هو في داخل نفسه، يبدأ في نية الانحراف وإرادة ترك العمل هروبا من ثقل مسؤولياته وتكاليفه. فإذا ما رأيتم مقصرا يريد العمل فيجب أن تقولوا له وقولوا لأنفسكم: يجب أن نبدأ بخطوة من داخل النفس نحو ساحة النور ونحو رحاب التضحية. فإذا اطلع الله على هذه الخطوة النفسية الداخلية ورأى صدقك وعزمك وجسمك وفقك للعمل فتلافيت تقصيرك. أما إن رأيت عاملا متحركا وجنديا منتجا كأمثالكم من الشباب العاملين، إذا رأيتم أمثال هؤلاء بدأوا بالتقصير فاعلم أنه لا سبب لهذا، لا يبرر فلن يقبل منه. ليست القضية ضغوط خارجية، وليست أحوال معيشية، وليست ظروف أسرية، أبدا أبدا. إنما السر في ظهور آثار التقصير هو أنه بدأ من داخل نفسه بخطوة في نية الانحراف عن المسار وفي نية ترك العمل، لأنه صار يشعر بثقل المسؤولية وبأنه يمكن أن يدفع ثمنا أكبر. فلينتبه الجند العاملون. فما هو واجبنا في هذه المرحلة القادمة؟ ما هي الواجبات التي يجب أن نعيها وندركها ونفهمها ثم نبدأ بتطبيقها وتجسيدها وترجمتها حتى تستمر دعوتنا في المضي، وحتى ينطلق موكب المنهاج بلا توقف يحمل النور الوهاج لأبناء الأمة بل لبني الإنسان، ونستطيع وقف نفس جراح المسلمين وإحداث النكاية في أعداء الله الغاصبين. ما هي واجباتنا؟ واجباتنا في المرحلة المقبلة هذه، أولا تجلية تعاليم دعوتنا ومنهاجنا والكشف عما فيها من روعة وجمال وشمولية وكمال، فإنما نحن الإسلام والإسلام نحن بلا مصطلحات ولا لافتات ولا عناوين، فإنما نريد الإسلام نريد الإسلام نريد الإسلام. ثانيا رد ما يوجه إلى منهاجنا ودعوتنا من اتهامات باطلة وشبهات لا حقيقة لها، كونوا صقورا محلقة لا تأبه بالغربان ولا البوم، كونوا آسادا للشرع لا تعبثوا بخداع الثعالب ولا بغدر الذئاب، كونوا رجالا في وقتكم لا يؤثر عليكم محاولات المخنثين المخنثين والمخذلين والمرجفين والمشككين الذين يحاولون بكل وسائل الكيد الرخيص القذر أن يوقفوا صوت هذه الدعوة وأن يحولوا دون انطلاقها. إنما أنتم من سيرد، وأنتم من سيصد، وأنتم من سيدفع عن دينكم ودعوتكم الاتهامات الباطلة والشبهات التي لا حقيقة لها. أتعرفون لماذا؟ لأنكم الحق وغيركم الباطل. أيقنوا بهذا، لأنكم الحق وما سواكم باطل. أنتم الحقيقة وما سواكم وهم زائل. أنتم من ينظر إليكم الله والآخرين لا يعبأ بهم، لأنهم في سبل الشيطان يتيهون وفي أودية المنى من النفوس والأهواء يتخبطون من أجل دنيا، من أجل منصب، من أجل مال، من أجل متاع، من أجل هامشيات وتفاهات سخارف الحياة الفانية الماضية. أما أنتم فأبناء للآخرة، ولكنكم في الدنيا مع وقف التنفيذ لأداء مهمة وأداء رسالة. ثالثا من واجباتكم تقريب وجهات النظر بين العاملين الصادقين لهذا الدين والعمل على جمع كلمتهم حول الحق المشترك والمصير المشترك والعدو المشترك. وإن لم يكن إلا العدو المشترك فحسبنا أن نجمع كلمة الصادقين. فابدأوا بحملة جادة في التآلف والتعارف والتلاقي والبحث عن كل صادق يعمل هنا وهناك في أي مضمار كان وتحت أي عنوان، وادعوا الجميع إلى رحاب الإسلام الذي تمثلونه وتجسدونه. رابعا تأكيد أن حقيقة دعوتنا تدعو إلى أن يسود الحب والتعاون بين أبناء أمتنا حكاما ومحكومين حتى نستطيع رد هجمة الكفر عنا جميعا. فزحفؤات من أعداء أمتنا الزحفؤات لن يوفر أحدا حيا كان أو كان في عداد الأموات. الزحفؤات سيضرب قصرا وبيزرا ورتبة ولحية، سيضرب السياسة والدين، سيضرب الأمن والإيمان. الزحفؤات فكونوا أنتم الخيط الناظم الذي يجمع كلمة الأمة ويؤكد أن الإسلام يجمع ولا يفرق، يبني ولا يهدم، يعمر ولا يخرب أبدا. أثبتوا من خلال ظهوركم تحت الشمس دعاة عاملين بأنكم أنتم رسل الأمة جمعاء وسفراؤها إلى حيث ساحات الكرامة وإلى حيث قمم المجد. أكدوا بأننا ندعو إلى الحب والتعاون بين أبناء أمتنا، فوقود الحرب الآتية وهي آتية لن يستطيع الوقوف في وجهها وإطفائها إلا وحدة أمتنا على كل المستويات ورصف صفوفنا في جبهتنا الداخلية. خامسا التذكير الدائم والمستمر بجراح الأمة، التذكير الدائم والمستمر بجراح الأمة ومحاولة إطلاع الجماهير الغافلة على هذه الجراح وجعل مرأى هذه الجراح وصورها وقودا لإشعال نار معارك الثأر وتحقيق النصر وهو محقق بإذن الله الواحد الديان. أيها الإخوة، قد تكون كلماتي وصرخاتي عاجزة عن أن توصل إلى قلوبكم نبض الحياة وهمة العمل، فأردت أن أستعين مع كلماتي وصرخاتي بمشاهد حية مما يعاني المسلمين في أقطاع الأرض هنا وهناك. لعلكم إذا رأيتم الجراح وإذا رأيتم الويلات التي تنزل بالأمة لعلكم تنتفضون فلا همود بعد، وتستيقظون فلا ركود بعد، وتستعدون لأضعاف هذا العمل الذي أنتم فيه، وحينها أبشروا بنصر الله آت على أيديكم. إلا أن تنجو وجهه عبادك المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين، وفي كل مكان يظهر فيه أهل التوحيد يا الله، اللهم سدد رميهم، اللهم وأعمي عيون يهود عنهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم لا تطلها عليهم شدة، كم من مطبقة علينا بثقلها قد فرجت عنا أكمامها فأبدلتها بضيفها ساح وبساعتها داح، اللهم أعد أهل فلسطين إلى بلادهم أحرارا، اللهم وطهر القدس من دنس اليهود، وطهر بلاد العرب من الأمريكان أعوان اليهود، اللهم ارحم شهداء فلسطين، اللهم اقبلهم في عليين، اللهم واحشر استشهاديهم مع من يحشرون من هواصل الطير، اللهم احسن خلاص اسراهم، اللهم احسن خلاص اسراهم، اللهم احسن صلاه اسراهم واحسن صلاه جميع المحصورين في سجون الطغاة في كل مكان. اللهم ارزق اهل الشهداء واهل الاسرى من حيث لا يحتسبون. اللهم اغنهم واسترهم واستر اسرهم واعنهم يا رب العالمين. اللهم العن اليهود عامه واعوانهم واذنابهم خاصه. اللهم سلط على قادتهم من يسومهم سوء العذاب. اللهم واجعلنا من المقربين لدولة يهود تصديقا لوعدك ووعد رسولك. اللهم واجعلنا من المدمرين لدولة يهود تصديقا لوعدك ووعد رسولك. اللهم واجعل ذبح اليهود على أيدينا. اللهم اجعل أيدينا مع أيدي المجاهدين في تفريج كيانات الكافرين. اللهم زلزل أمريكا بأيدينا. اللهم انزل بها قدرك وقهرك وجبروتك بنا واجعلنا مع جنودك نسير إليها برا وبحرا وجوا. اللهم قدم الأمريكان أعوان الشيطان. اللهم مزقهم تمزيقا وشتتهم تشتيتا وعجل بزوال حضارتهم وقوتهم على أيدينا وأيدي الصادقين. أحبك أحبك موتي سائر في المهد يبكي طرفه نحو السماء يرسل الأنوار شزرا وجهه فيه شقاء. سائر المهدي يبكي بالقدسي وبالحراب وأعيان الوقوف بكل باب. تسولنا بباب الشرق دهرا فما زلنا سوى مر الجواري. وأرضينا كلاب الغرب حتى غدونا مثل أذناب الكلاب. ثقيلة سل من شرق وغرب تجرعنا مكأسا من عذاب. بنو عمر وأحفاد المثنى وأهل المشرقية والصغار تجل رقابهم لبني هرقل. فيا لله والعجب العجاب. كلاب الروم تنبح في حمانا وتمرح في السهول وفي الهضاب. وأسد المسلمين تئن قهرا وتشفو الدهر ويلات المصاب. أفيق ويح قومي من سبات فنزور الشوم تؤذن بالخراب. كأن المسلمين غدوا نعاب. شيشا شيشان يا أرض الأسود تجلدي فالنصر يستجدى من الرحمن رحمن سحابك نزاة الجيوش من كلا فتلك عرائم الشجعان شيشان يا أرض الأسود تجلدي فالنصر يستجدى من الرحمن حسب السحابة نزاة الجيوش كلا فتلك عرائم الشجعان إذا وطئ العدو ترابها فسنظل على العدوان ذلك تسامقا على الإصرار والإيمان عاشوا على حمد الجبال أعزة إن الصقور تهيم بالطيران فلعنهم التاريخ يشهد أنهم أهل التقى والبأس في الميدان لزموا المساجد فاستقاموا سيرة وتعودوا الإخبات للرحمن فألهموا عجل الهادي وانذروا وتتابعون إلى ذو الأحسان إن المآذن لا تخفض رأسها وإلهها للرأس ينفتحان الله أكبر قرطها وشرابها هل ينحني المقداد بالإيمان متقلبا النبضات والخفقان لا التقي بالبشر حتى انتني اعود للحسرات والاحزان ما بي على الاحزان والنيران متقلبا النبضات والخفقان لا التقي بالبشر حتى ارتني فاعود للحسرات والاحزان ناحية وجه خاطري وفي إيمان الأشجان لن يقف معي وراءه لأجله العينان يتسابق المذياع والتلفاز في نشر الذي قد صار للشيشان قتل وتشريد وهتك محارم ورغم الصب على بني الإنسان والمسلمون كأنهم في هجعة لا يحملون بوادي حدثان يتسمعون وينظرون ولا ترى لهم كالصم والعميان يا ويحكم يا مسلمون ألم تروا ما حل بالأشياخ والولدان هلت مساجدكم ويا حمامها ومدينتي صارت بلا حصان هلت مساجدكم ويا حمامها ومدينتي صارت بلا حصان دول كثير عزها يوحش لكنها كثرت الزمان شيشان إن اتحاد الكفر واللا وانتهى يوم استباح مواطن الافغان وسوف يمضى هؤلاء مصيره وسر حكمتهم مع أوينكرون وما عشان يصنعوا ولهم إذا غلت المراجل مصرع أوينكرون وما عشان يصنعوا ولهم إذا غلت المراجل مصرع فاصبر على لدع الخطوب فإنما هذا الأداء منهم لنا توقعوا قدار به يؤذى الكرام وآخرون يعدو به المستنصر المستمتع والله يخفض من يشاء لحكمته والله ينصر من يشاء ويرفع كان وهما أن ترى في مكرهم نارا بجمع أوالها نتلوع ما مات سرا ما تكن صدورهم وصدورنا من مكرهم مكر النصارى واليهود وها هما صبرا على الموت صبرا دمار شامل وتهجيم مساكن إن ليل الأسى اغتصاب النساء والتمثيل بهن فيزهر تمزيق أعضاء الأطفال فإننا قادمون يقتر العزم من شفا السيف مجازر جماعية حرق وتقطيع وإزراق يقتر العزم من شفا السيف قاطرا يا بلاد حق المساجد بمن فيها من المصلين يا بلاد الفخر مشاهد ووقائع دامية ومجازر ترتكب ضد المسلمين العزل في أندونيسيا أندونيسيا في شباك التنصير فعلى ترى البلقان جرف مؤلم ما زال في أيامنا يتجدد وإذا كسوفا والدخان مكثف والكون في داج الظلام ملبد جاء الصليب بعده وعتاده وبكل قوات الدمار يزود بالأمس أشرع في سرايح يدا ومخالب للجارحات تعدد واليوم يبدأ جولة محمومة قصفا هنا وهناك روح تصعد قصفا هنا وهناك روح تصعد تجري دماء المسلمين كأنها نهر يشق مساره لا يركد وصغيرة فوق التراب منامها وتصعد الزفرات ثم تصعد ألفت إلي بنظرة في حيرة وكأنها تبغي لها من ينجد ألقت إلي بنظرة في حيرة وكأنها تبغي لها من ينجد طالت وحالتها تسابق نطقها إني هنا في حالة لا تحسد عما مؤفترش التراب وخيمتي سحب فهل يحلو بهذا مرخد عما كان أبي يدللني وقد أضحى هناك بقبره يتوسد عما هما للمسلمين لأمرنا وكأنهم عن كل حس جردوا صار الجهاد جريمة وخيانة والرقص والإيقاع فعلا يحمد أنا من حملت الدين بين جوانحي فلأجله دون البقية أطرد لو كان ما بي في اليهود لأقبلت من كل ناحية يهود تحشد أو كان ما بي في الصعيد لأقبلت أقوامه ضد العدو تسدد لكنني بالله أطلب عزتي فهو الذي يعطي الجميع وينجد فعقيدتي بين الضلوع حملتها فأنا برغم مصائبي أتجلد عماه كل المسلمين ترقبوا فالنصر آت والإله مؤيد اللهم إنا فقراء يا غني فمن للفقراء حواي اللهم إنا ضعفاء يا قوي فمن للضعفاء حواي اللهم إنا عاجزون يا قادر فمن للعاجزين سواك اللهم إنا مخونون يا جبار فمن للمكرورين سواك اللهم إنهم قتلوا رجالنا وذبحوا أطفالنا ورملوا نساءنا ودمروا بيوتنا وهدموا مساجدنا اللهم انتهكوا الأعراب يناديك العفاف يا الله يناديك العفاف يا الله يناديك العفاف يا الله فمن لدماء عذاب البكار يا رب في كل مكان اللهم ما بقي غير نصرك اللهم ما بقي غير مددك اللهم كلنا بقهر واسا وظلم ننتظر غارتك يا جبار اللهم إنا نرنو إلى سمائك ننتظر فتح أبوابها بجبريل ومناح اللهم إنا نصيخ السمع لقعقعة عرشك غضبا اللهم جنودك حركها لا عد لها ولا حصر يا رب العالمين تبكيك الأيام ويستغيث بك اليتامى تصيبنا يا رب والإبعاد ربا طال ليل وفاتنا ونومنا وذلنا وخوفنا وشكرنا وعارنا وشنارنا في المحاك رب لا ها قد عدنا إليك من وحدة الظلم نحن رجالك يا الله فهيئ لنا أسباب نصرك وافتح لنا أبواب مددك وامدنا بأمداد تأييدك وثبت الأقدام حدنا القوت وأنت راض عنا شهداء أصفياء اللهم إن قلوبنا تئن وتشتكي اللهم توجهنا إليك بأجساد عابدة وبدموع متمزق لا انقطاع لها ذكرى توجهنا إليك بأياد متوضية بأكباد مفرحة بقلوب حزينة بألسنة ذاكرة بجباه ساجدة بنفوس موطنة بأرواح عاشقة اللهم تقبلنا على ما فينا وعارفنا قبل أن نموت أضعيتم أيها الإخوة غيظ من خيط وصور بسيطة من آلاف غيرها تجري على المسلمين هنا وهناك في بلدان عدة كيف يذبح المسلمين يفتك بهم يحرق أحياء تهدم مساجدهم يصفى وجودهم تنتهك أعراضهم ورأيتم برؤية عين واضحة كيف أنهم لم يوفروا شيئا كبيرا ولا طفلا صغيرا ولم يرحموا امرأة وكيف أنهم يفتكون بدميع المسلمين هذا هو الكفر وهذه معركته القادمة ودور الجميع آت والأمة كلها وضعت على لائحة الانتظار ولكن يصفونها كيانا كيانا وبلدا بلدا ووجودا وجودا وإقليما إقليما وأيم الله إن الذي رأيتموه ما هو إلا نجر يسير يسير مما سمح به الوقت والظرف لعرضه ولكن واهل لمن رأى جراح المسلمين على حقيقتها واهل لمن رآها في عمقها واهل لمن رآها على أرضها أبعد الذي رأينا وسمعنا وشاهدنا كيف نهنأ بطعام أو بمنام أو كيف نبحث عن راحة أو كيف نعرف الخور أو كيف نعرف التثاقل أو كيف يمكن أن نسمح لقلوبنا بأن تنشغل بالخصومات والعداوات والحسد والبغضاء فيما بيننا إن هذا الذي رأيناه يجب أن يوحد قلوبنا أن ينسينا خلافاتنا أن نمضي على قدم الاستعداد الجاد بأن نطرح الكهف وأن نبدأ العمل ولكنه عمل لا يتوقف إلا عند الأجل بأمثال هؤلاء يمكن أن نمضي أما المترهلون والمترددون والذين يحتاجوا في كل يوم وليلة إلى جرعة منشط وحقنة تحريك حتى يخدموا هذا الدين ويبدأوا بإعداد الأمة وإيقاظها فهؤلاء لو خرجوا فينا ما زادونا إلا خبالا أنتم أيها الأحباب أمل الأمة بل أبشركم يا يا أبناء الشام ويا جند الشام بأن الكثير من الأحرار والشرفاء في أنحاء العالم الإسلامي يعولون على صحوتكم، يعولون على بلدكم، يعولون على مواقفكم، فإنما أنتم الشرارة الأولى في مسيرة نصر لن يتوقف بإذن الله حتى نشعر للمسلمين في إندونيسيا، في كشمير، في الشيشان، في بورما، في القوقاز، في فلسطين، في لبنان، في البوسنة، لن نتوقف بإذن الله، وستبقى جراح المسلمين، ستبقى هذه الصور الدامية مطبوعة في ذاكرتنا، محفورة في مخيلتنا، تدفعنا للعمل، وتخذ ضمائرنا كلما أرادت النوم أو أرادت القعود أو بحثت عن الراحة والهمود. هذا أخ نيابة عن جمع كبير من الشباب المسلم في بلدان أخرى يخاطبكم قائلا: يا إخوتي، حياكم الرحمن، أحلى التحايا ملؤها الإيمان، من مدع في حبكم وقد ملل كثر البعاد وغره طول الأمل، لكنه عند الحقائق لم يزل سيفا فقاريا إذا الموت نزل. إنه يخاطبكم أنتم، والرسالة موجهة إليكم، إلى شباب هذه الدعوة وإلى جند الشام. يقول: أخشى عليكم من عيون الحاسد، أخشى عليكم من شراسة فاسدي، أعيذكم بالله قولا واحدا من مكر ختال وكيد الكائد. مدح الأحبة لو علمت فضيلة، ومن المدائح ما عليه نساب، إنا لنفرح حين نذكر إخوة هم في دجى الليل البهيم الشهاب. لا تعذلوني في صراحة حبكم في الله، إنا عليه وربنا لنثاب، وتزودوا وتحصنوا وتربعوا عرش السباق، ونحن وراءكم أسراب. ثم يقول: ما خاب كل من شد المآزر والمساعي، ما خاب من كان في زمرة القعقاع، فإنني له عضد في الدين حازم، فقد مددت له ساعدي وباعي. ثم يخاطبكم: أحبتي، إخوتي، مشكورة مسائيكم، ولا تحسبوا أن الأريج يخفى، وإن ذبل وإن مات لا يزال القوم يتكلمون بذاك الأريج وذاك العبق، فطريقنا مليء بالأشواك، ومع الأشواك شراب المخربين المرجفين الذين ملأوا الدنيا فسقا وعهرا، وإن الجبال مليئة بالأشواك ولكن لا تظهر، بخلاف ما لو نبتت سهرة صفراء أو حمراء لتصبر ذاك الجمل رونقا وجمالا ودلالا. فأنتم زهور الجبال ورياحين البلاد، وبكم سمقنا بأنفسنا نحو الثريا، أنتم الأمل، أنتم الأمل، ومنكم أخذنا دروس الغرباء ومشية النبلاء، فلا تترددوا وأقدموا وكونوا في صغوركم، فإن الأوطان غالية ويزيدها غلاء رخص الدماء وبيع النفوس. أحبابكم في الله، أيها الأحبة، هذا تعويل الإخوة عليكم في كل مكان، وإني لا أسأل الله عز وجل أن تكونوا عند حسن ظن العباد بكم، وأن تكونوا محلا لاختيار الله لكم، فلا أرى فيكم خوارا ولا مترددا ولا مترهلا ولا جبانا ولا رعديدا، ولا أرى فيكم إلا عاملا يطلب المزيد من العمل، ومجاهدا يطلب المزيد من صور التضحية والإقدام لإيقاظ أمة، لجمع كلمتها لكي نسير بها قدما بإذن الله إلى بر الأمان وشاطئ النصر والسلامة، بأطيب النفحات، بأرق النسمات، بكامل الرحمات، بمفاتيح الجنة، بدمشية الشهوات، بحجر السدر والمضلات. هبوا هبوا كسبحات النور، كأسوار المآلم، هبوا ومعكم خشوع المصلين ودعاء المتروبين. إخوتي، انظروا بأسماء الآشياء يا الرحمن، وكلمات القرآن وعرض الكتب والبحثات. هبوا رياح الخير والشر إن لو بهما كل مكان، عطروا كل بيت ووارد الظلام، طيروا كل شيطان من الإنس كان أو من الجان، اقتلعوا قيام المقيمين على المعاصي، ادفعوا قدورهم، اطفئوا نيرانهم، فرشوا في خرايا الفساد واوكال الظلام، اخرجوا كل يد تنشط الفتن، احملوا البشرى لكل المستضعفين، لكل الصابرين وهم يحتسبون، اصنعوا من سماعكم مطلعا للفجر القادم، فجرا قال من سهرناه بعد طول عناء، هبي يا اياح النحل هبي. أزيحوا عنا هذه الظلم، أميتوا عنا ذاك الحجاب، وفكوا النسار حسن الكلام، أذيبوا تلك القيود وهذه العقد، فكم نبغي لها من يذيبها. هبوا ونادوا لكل المسلمين ونادوا، يا قوم هبوا للكفاح، فالنفو لا أهم الأصلاح، والفجر إن صعودكم في كل ساعة، فالطفل يصوم مستغيثا كلهم في قرحها، من فعل أوغاد صهاينة يدوسون الحرم، لا يقومون بأي مؤمنة ضميرة، ما لكم؟ أين المشاعر والوعود وأين تعيشكم؟ أين تعيشكم الصرم؟ يا قوم هبوا من مقاتل كان يكسر أمرنا، قد كان يحكم صدرنا، قد أردت القيد الحديد لكفنا، يا قوم هذا يومنا ومن عليكم ترقبوا، لا يلتف نصف الجليل بأس عرض تنحبوا، لا يرتوي من شوق بول للبطيخ تحولوا، من قبل أن يطغى شرار الجند زحفا بيننا، لا يرفع الشتم الكثير والقليل، وإنما بالفتح يذهب بالأشارك يملأ الجو كما يملأه الفقر الذي أقام في كل السماء، فالنصر لا يخطئ قوما قد أفاق قولنا في الحق من نفس جريد يحمل الشهد بلا. يا قوم حبوا الكفاح، فما لكم من مستقر، والنيل والفرور علم القوم شر مستقر، والعز عند صعودكم في كل سحر او جبل، والنحو في قرانكم يذكر يهود بلا كلل، يا رياح النحو هبي، احملي حنين المستاقين الى اعلى عليين، واسمعي لشق المشتكين من كل امر تعرفين، وابكي لهم ولحالهم والكل يعرف ما لهم، هتك الوحوش بيوتهم، ضرب الرصاص صغارهم، سرق اللصوص عبورهم، والكل لا يرصي لهم، والله في كل لهم لولاه ما كنا لهم. يا ايها الريح التي مرت على ارض الحزينة، لوجدت اني كنت عصفورا يطير الى قدس الرهينة، لارى وجوه البائسين بكل ارض مستكينة، ولأرقب الوغد الذي عاش الفساد بلا ضمير، وبكل أحجار الجحيم أصبها فوق الرؤوس، لأخلص الأهل الذين تجرعوا مر الكؤوس، من شر قوم ما لهم عهد وهم شر الرؤوس. أيها الإخوة، ما عاد لها إلا عهد وعد وبيعة وميثاق تجعلنا اهلا لمحل نصرة الله وتأييدا، ولا ارى لها من سلاس ومن مناص الا صرخة عكرمة في فتوح الشام، بعد ان اثقل الكفر ضرباته على المسلمين، ربط عصابة الموت ونادى من يبايع على الموت، وانا الان اقولها من يبايع على الموت. ايدكم الله، اللهم اشهد عليهم إنهم عاهدوا وعقدوا وبايعوا إن صدقوا فعلى أيديهم أجري ملحمة النصر الآتية، وإن كان فيهم مرضى فعالجهم قبل فوات الأوان، واقبلنا جميعا على ما فينا يا رب السماوات والأراضين. هذه بيعة للموت عامة، وهناك بيعة العمل، نعطيكم فرصة فيها إلى يوم عيدكم، فالعيد بيعتنا ولقاؤنا وميثاقنا. اللهم عهد ووعد مع عزم وجزم ويقين لا تردد فيه ولا تخاذل ولا انبطاح، أن نمضي قدما في سبيلك حتى نسعر لكل عرض انتهك، ولكل دم أريق، ولكل طفل ذبح، ولكل شريفة عفيفة شردوها واغتصبوها. عهدا لك أن نسعر لسفرات الأقصى وأنين المسرى. عهدا لك أن يدفع الكفر ثمنا غاليا باهظا جراء ما ارتكبت يداه الآثمة. وهذه الأيادي التي لوثت بدماء الأبرياء المسلمين فنقطعها، وبعدها نحتز الرؤوس ونشتزها بإذنك ربنا. نعاهدك عليك نتوكل، فأجر هذا على أيدينا واستخدمنا ولا تستبدل بنا، واجعلنا جنودا للعمل تنهض الأمة، ترزقها صحوتها، تثبت إيمانها في قلوبها، وجعلنا خير نموذج إسلامي يتحرك في ساحات الأمة شرقا وغربا، حتى نجمع الكلمة ونوحد الصف على كل مستوى وعلى كل صعيد، ونمضي قدما الصفوف مع الصفوف والكفوف بالكفوف، وهناك نحتل السيوف ونحنيها بدماء إخوان القرد والخنازير، وبدماء كل الذين نالوا من أرضنا وعرضنا وديننا وكرامتنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. خير راشدين، بارك الله بكم.